الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه. وبعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث مع هذا السفر الجليل، وهو تاريخ ابن عساكر. وعلى وجه التحديد ما زلنا نقف مع المجلد الثاني من هذا الكتاب الطيب، والذي يتحدث فيه ابن عساكر عليه رحمة الله عن فتوحات الشام تلك التي تمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ثم في عهد الخليفة الثاني وهو أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع موقعة اليرموك، تلك التي كانت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأعتقد أنها موقعة احتاجت منا إلى كلام كثير وطويل لكثرة ما كان فيها من مواقف، ولأن المسلمين قد أبلوا فيها بلاء عظيمة، حيث إنها كانت معركة ذات طابع خاص، إذ أن هذه المعركة استطاع المسلمون بها أن يقضوا تماما على شأفة القوى الصليبية، تلك القوى التي تحمل للإسلام السوء والشر، وتهدد الإسلام والمسلمين بكثرة جموعها وفلولها وممالكها. ولا ينكر منكر إلا إذا كان سفيها الأحمق أو منافقا مداهنا أن الصليبية لا تحمل خيرا أبدا، لا للإسلام ولا للمسلمين. هذا شيء ينبغي أن نعلمه، وهذا شيء نص عليه القرآن الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبين الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وبين حنقهم وحقدهم على المسلمين من خلال قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. ومن أجل هذا دائما أقول تلك الكلمات والنبيئات التي نسمعها في هذا العصر بالذات من أفواه المنافقين والموثورين والضلالية وأهل الضلال الضلال الذين ينادون بالأخوة وكذا وكذا، وأن الصليبية في أمريكا وغيرها تسعى إلى حقوق الإنسان أو ما إلى هذا. كل هذه أقاويل باطلة، وكل هذه أكاذيب مدفوعة الثمن، وأقولها بملء فيه: مدفوعة الثمن. فالذين يروجون لهذا فعلا أفاكين ومنافقين. لكن المسلمون الأوائل بالطبع حرصوا على استئصال شأفة هؤلاء والحد من ضرر هؤلاء، وأن يكون الكلمة أو أن تكون الكلمة العليا للإسلام والمسلمين. وهذا استطاع المسلمون أن يحققوه، خاصة بعد موقعة اليرموك التي كانت حدا فاصلا بين هذه القوى التي كانت توصف بأنها عظمى في هذا الوقت وهي قوى الروم، وبين أولئك الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في المحاضرة السابقة كنا نسترسل ونتابع تلك المواقف الفردية التي حرص ابن عساكر على أن يذكرها برواياتها، حتى يبين أن المسلمين لو أردت أن تقف معهم فردا فردا، حتى النساء فردا فردا في هذه الموقعة، لرأيت عجبا، ولذلك استحقوا من الله سبحانه وتعالى النصر والتأييد. ومن أجل هذا تتبعنا كثيرا من المواقف التي ذكرها ابن عساكر عليه رحمة الله، ثم قلنا سيكون هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن كيفية تحقيق النصر، وكيف حقق المسلمون النصر في هذه الغزوة. هو يقول من خلال هذه الرواية التي ذكرها: وشد المسلمون بأجمعهم عدة واحدة وأظهر التكبير. يبقى كان الصوت اللي بيستخدموه ايه؟ ها، الله أكبر الله. مفيش بقى بلادي بلادي والله زمالي يا سلاحي، خد بالك انت ويحيى الوطن والكلام اللي انت بتسمعه ده، انما طبعا شعار المسلم هذا هو، وده الشعار الذي استخدمه ايضا المسلمون في حرب اكتوبر رمضان، واعتقد ده كان من ضمن اسباب، والله من ضمن اسباب النصر، ان هذه الكلمة يعني انت لا تدري انها تدخل على قلب عدوك، والله الذي لا اله الا هو. اولا تمنع المسلم قوة وتزلزل قلب الكافر، فبيكون لها وقع يختلف عن اي كلمة ممكن المرء ان ينطق بها. فدخلوا وهو كل كبروا بصوت عال الله اكبر، وصكوا الروم صكة واحدة، فحملوا عليهم طعنا بالرماح وضربا بالسيوف، خلاص هي المسألة انتهت. فهو يقول: وانزل الله تعالى نصره وما وعد نبيه، فضرب الله وجوه اعدائه وملح اكتافهم وزلزل اقدامهم. طبعا ملح اكتافهم يعني تفهم العبارة دي، المسلمين كانوا عارف يعني ايه ملح اكتافهم؟ عليه يعني المسلمين كانوا بيكبوا عليهم، كبوهم كده خلاص. وملح اكتافهم وزلزل اقدامهم، وانزل الله ملائكته يضربون وجوههم حتى ولى المسلمين اكتافهم. هنا هو يبدأ يتكلم كيف بقى الحمية والحماس بدأ يشتد، وايه اللي اصاب الروم بعد هذا الذي وصفه آنفا. بيقول يحدث سعيد بن المسيب عن ابيه انه قال: لما جلنا هذه الجولة سمعنا صوتا قد كاد يملأ العسكر يقول: يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. فتعطفنا عليه فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه، ابن اللي هو مين؟ ها، يزيد، وكان موجودا. شوف الرجل هذا أبو سفيان في هذه المعركة قد كان شيخا مسنا، شوف سبحان الله، قد كان شيخا مسنا، يعني تستطيع أن تقول كان ممن عذرهم الله، ممن عذرهم الله، شيخ ثاني، شيخ ثاني. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأنا تكلمت كثيرا حول هذه الآية في بداية ضرب فلسطين حتى أبين أن فعلا حكام المسلمين يعني نشيع جنازتهم فعلا، أن ربنا ما قال انفروا خفافا وإيه وثقالا. فشوف كلمة وثقالة دي، قال كان بسببها يخرج للغزو وللقتال الشيخ الفاني والأعمى والأعرج، يحرصوا على القتال والجهاد، وكل واحد يستدل بهذه الآية، ربنا قال خفافا يعني وانت قادر، وثقالة وانت مش قادر خلاص. فتلاقي في غزو الغزوات عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الأعمى ومصر انه يخرج للجهاد، يعني اللي بيسألوه في عجب، يعني ايش تفعل وانت اعمى؟ اعمى خارج اعتقاد ايش تعمل؟ فقال: احمل الغاية، فان حامل الغاية اذا انكشف انكشف الناس، ان هم الناس بيتجمعوا فين؟ ها، حواليها، لو وقع والغاية وقعت خلاص، اذا انكشف انكشف الناس. وانا اعمى اذا اقدم علي العدو فلا اراهم فاثبت مكاني فلا انكشف، يروح يجي ولا واقف في الشفعة انا ماسكها واقف. فشوف الراجل بيفكر ازاي، اعمى، ده اللي عندنا دول عميان القلب مش البصر، عميان القلب، والله عميان القلب، عميان القلب، اعمى. وعبر بن الجموح يبقى اعرج وعايز يخرج، وخارج اربعة من اولاده ويقولوا له قد كفوناك، احنا اربعة اهو وانت اعرج. يقول: اريد ان اطأ الجنة بعرجاته. الاسود رجل بدين اتحرك بصعوبة بصعوبة ويصر الخروج للقتال، كله يعني تبدين ثقيل جدا. قال الله يقول: انفروا خفافا وثقالا اتخذوني حصنا، مستخبى وراي، ايه المشكلة؟ انا واقف خدوني حصن وقف ورا مني وضربه ولا تزعل. انتوا عايزين ايه؟ خارج عايز يعمل نفسه حصن مش بغال بتاكل وتبقى قد كده وملهاش اي لازمه. حاجه صحيح صحيح. فشوف لما اسمع هذا الرجل ينادي الثبات الثبات ويا نصر الله اقترب والناس تتلم حواليه كده وهو الشيخ العجوز الفاني، كل سبحان الله ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ سبحان الله. يجي خالد بن الوليد وهو يصف في الروايه التاليه يقول له شد خالد مع الناس يقتلون في الروم ويتتبعون الروم. احنا قلنا ان خالد كان معاه ايه بقى؟ ها كان معاه ايه؟ فاكرين؟ ما تنسى الايه؟ الخيل يا راجل، الخيل الخيل. فالروم لما شافت الخيول وخالد قادم وهم كانوا فين بقى؟ كانوا ورا، يعني زي ما قلنا يعني وعاملين نفسهم في الخلف. وظل القتال يحتر في خيول الروم في خيول الروم في خيول الروم الى ان ما بقي الا ها المترجلين من الروم. فجأة لقوا كتيبة خيل ها طلع عليهم. ايش يعملوا بقى؟ ايش يعمل؟ فعلا كما قال الله وقذف في قلوبهم الايه؟ الرعب الرعب. فشوف انا عايز اتخيل المنظر اللي هو بيوصفه ده. فيقول فاخذوا يفرون امامه. الروم قعدوا يجروا ولوه الضبر. وانا قلت لك يوم ما تدي ظهرك انت انتهيت خلاص. فاخذوا يولون الضبر خلاص ويجروا ويجروا ويجروا. شوف يقول حتى انتهوا الى مكان المشرف. طلعوا الحته ها عاليه الى المكان المشرف. خلفه هاويه او اهويه بالجمع كما هو ذكر. اهويه يعني ايه؟ يعني مكان مشرف خلفه هاويه يعني ايه؟ مصائب. اللي ينزل انتهى انتهى. فشوف بقى خيل خلف منهم وهم انتهوا الى ها المكان المشرف اللي خلفه ليه؟ الاهويه. والاهويه دي كانت فيها قصب. تعرف في الوديان من تحت ها ارضها بتبقى منبته كده فمطلعه قصب. انت عارف القصب اللي هو تقول عليه البوص؟ البوص ده البوص ده خلاص ده تحت في الهاويه دي. شوفوا ليه؟ فاخذوا يتساقطون. قعدوا الروم بقى يطيروا عارف زي ورق الشجر كده ينزل واللي يعني منشن على البوصه واللي ورا منه واللي ورا منه. ده انت لما تشوفهم معدوهم كام قتيل هتستغرب والله هتستغرب. ودي كان ليها سبحان الله يعني حكمه وهقول لك عليها. كان ليها حكمه ان ينزلوا في المكان ده خلاص. فاخذوا يتساقطون فيها وكان اليوم ذو ضباب. اليوم فيه فمش شايفين. هو ورا منه بسط هو مش شايف يجري يروح نازل يجري يروح واللي ورا منه واللي ورا منه واللي ورا منه. فاخذوا يتساقطون فيها وهم لا يبصرون حتى سقط فيها نحو 80,000. 80,000 رومي نزلوا تحت. ولذلك ابو عبيده هيدي الاوامر يقول احصوا ها الجثث اللي تحت. قلنا ان نحصيها بالقصب. كل واحد لابس قصبه واخد بالك انت يقول لك ادي قصبه 2 3 4 5 كده كده خلاص مظبوطين صح. سبحان الله العظيم. والله دي عزه الله للناس التي تنصر دين الله. الم يقل الله ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي. بس فين اللي ينصره؟ فين اللي ينصر؟ فين اللي ينصر؟ شوف بيقول حتى سقط فيها نحو 80,000. كانوا كام هم؟ 80,000 بقوا في القصب تحت خلاص. يلا خلاص خلاص. شوف يقول فما احصوا الا بالقصب. يعني عدوا القصب الموجوده تحت كم قصبه وكل واحد ها مرشوق في قصبه كده خلاص. قالوا وبعث ابو عبيده شداد بن اوس ها يعدهم بعد ذلك بيوم. عايز يقول شوف ما هم عارفين هم 120,000 عايزين يشوفوا اللي ماتوا دول قد ايه عشان يعرفوا الباقي راحوا فين. هم مش هم هيسيبوهم مش هيسيبوا الباقي ده هي خلاص. هم قالوا كنس كنس انتهي. فقال له شوف لي اللي وقعوا تحت دول ابو كام عشان نعرف اللي هربوا كده هي كده بس الباقي خلع خلاص. فقال له 80,000 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا. ولذلك بيقول لك سميت تلك الأهوية بالواقصة من يومئذ لأنهم وقصوا فيها. خلاص عرف المكان ده بأنه هو ليه الواقف. فأصدر أبو عبيدة أمرا بتتبع الفارين. خلاص في بسم الله. خلاص فبعث الخيول خلفه. خلاص وبدأوا يدوروا على في وسط اللي في القصب دول عايزين بقى ها القائد الروم او عظيم الروم فين بقى في دول. خلاص فخبر انه قد فر بنحو 40,000. خلع هو والاربعين الف ليه بقى ده بيقول ده بشوف الرواية بتقول ايه البارح يعني لما لقى العملية هيضيعوا خلع باربعين الف وساب الباقي هم ومصيرهم. هم كلاب الكفر كده والله عايزين رجال وبحلف بالله يعني هم يريدون رجالا يريدون رجالا. لا وقتها يوم هنبقى سود لا هيملى عينك لا امريكا ولا روسيا ولا اي دولة في العالم. وهم عارفين ده كويس قوي ولذلك متتبعين سياسة فرق تسد ويضربوا بين الوالي والرعية وازاي يبقى فيه كره وبغض وتفرقة بين نفس الرعية حتى ملكوا العالم فرق تسد ملكوا. خلاص فبدأ خالد بن الوليد يتبع بالخيول بقى الفرين. ما اذا قلت لك معركة حسيمة لازم ينهوها ينهوها. فاتبعه خالد بن الوليد على الخيل. خلاص يقتل من يدركه اللي يجيبه نهايته نهايته. حتى مرة بدمشق عد شوف بقى عد يجرى دي عدوا على كمان ايه ها دمشق. فخرج اليه رجال من اهل دمشق فاستقبلوه فقالوا نحن على عهدنا. احنا قلنا ان هم كتبوا ها وثيقة عهد وامان ليه ها لاهل دمشق. خلاص على عهدنا الذي كان بيننا وبينكم. شايفينه جاي معاه جيش يقولك ايه الحكاية جاي يخلص علينا ولا ايه. قال ايه احنا مش على عهدنا. خلاص فقال لهم نعم انتم على عهدكم. ثم بدأ يتبع هذه الفنون الفارة يقتل من يجدوه. كانوا دخلوا الى بعض القرى وبعض دخلوا الى قرى دمشق وورى منهم. خلاص وفي كل وجه حتى قدم دمشق وخرج اهله قالوا له. ومضى خالد يطلب بقية من هرب فحتى وصل الى غوطة دمشق فادرك بها من ادرك شغال وكل اللي قبله ويحصله امر منتهي. خلاص فيقول حتى وجدوا او انتهوا الى جماعة من الروم. هذه الجماعة كانت في مكان عالي فبدأوا يرغموا المسلمين بالحجارة بالحجارة مين في اسفل عايزين يطلعوا لهم وهم بيقذفوا المسلمين بالايه بالحجارة. فتقدم اليهم الاشطر. يمكن كثير من الناس ما سمعتش الاسم ده قبل كده. مين الاشطر ده؟ اشطر ده كان رجل تقرأ له ترجمة في كثير من كتب التاريخ وهذه ترجمته في تاريخ ابن عساكر ده. ان احنا قلنا ان بعد كده هيبدأ يكلمنا عن تراجم ها الرجال بداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما تشاء. فمن ضمن اللي هيترجم لهم هو الاشطر ده في ترجمته معانا في الجزء الستاشر. احنا لسه بقى في الجزء الايه الثالث. في الجزء الستاشر هتقرأ فيها ترجمة الاشطر ده. والاشطر هذا له ترجمة كما قلت في كتب التاريخ ومنها سير اعلام النبلاء للحافظ الذهبي. فلما بيجوا يصفوا الاشطر ده واخد بالك كان يعني من خيار الناس في ايه بقى في الشدة والبلاء في الشدة والبلاء. كان بعضهم بيلقبوا بالصخرة بالصخرة ولذلك هم عمالين يحذفوا بالدبش والطوب وهو طالع مش فارقه معاه طالع. ولذلك لما بيترجموا له بيقولوا ان اسمه مالك بن الحارث. شوف الترجمة بتقول ايه. هذا كلام تجده في سير اعلام النبلاء، انه كان اسدا مغوارا لا يشق له غبار، وكان شرسا شرس. شوف كلمة شرس دي، وكان ايه شرسا. ولذلك هو في يوم اليرموك فقد عينه، فقئت عينه يوم اليرموك، وظل عايش ودخل في قضية الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، وهو كان هيحقق النصر لجنود علي لولا اني يعني رفع المصاحف على فكف اتباع علي وكفوه، لكن هو كان مصر وكاد انه فعلا يسحق جيوش معاوية. زي بقول لك كان اسد مغوار، وهو في يوم اليرموك وهيصفه هنا لوحده كده قتل 13 واحد، كان شرس شديد. ولذلك لما حبوا يخلصوا منه ما كانش يقدر واحد يطلع يواجهه، يعني عشان واحد يطلع يضربه ولا يموته ولا مسألة صعبة جدا، فما كان في طريقة. لانه لما ولا سيدنا علي على مصر كان جاي والي على مصر هنا، وجهزه يذهب ليكون وليا على مصر، وهو في الطريق الخادم بتاعه جسله سما في العسل، فشرب العسل وكان دي نهايته. طبعا هتقرأ له وهنشوف الترجمة بتاعته لما نوصل للجزء 16 في حياتك ان شاء الله، واخد بالك كده يعني مثلا نقول بعد 12 سنة ولا حاجة، واخد بالك. فهتقرأ ترجمة هذا الرجل وهتعرف عنه الكثير. فشوف هو في يوم الروم في اليرموك، في معركة اليرموك، هتبقى عارف ان هو فقد عينه، فقد عينه طلع منها اعور، سبحان. لكن شوف في هذا اليوم بقى كان الجماعة اللي اتحصنوا في الربوة العالية دي من الروم، كان من اسباب هزيمتهم الاشطر هذا اللي هو احنا قلنا اسمه مالك ابن ايه ابن الحارث، خلاص. فبدأ الاشطر ده تقدم ومش همه. ايه اللي حصل بقى؟ يقول فتقدم اليهم الاشطر في رجال من المسلمين، فاذا امامهم رجل من الروم جسيم عظيم. طبعا في طريقه عشان يطلعوا، فموقفين طور روماني، تعبيري طور روماني ضخم جدا مخيف مهيب واقف، عشان اللي حاول يطلع من المكان ده يعني يلاقي الطور ده في وشه فيخلص عليه. فقدر بقى اللي طالع له مين بقى؟ الاشهر ده بايع نفسه، ده مش عمه، راجل شرس شرس شرس بايع نفسه. دي الناس اللي مش تقول لي فريد شوقي وتفتح الحركه شغل النصب والحركات القرعه، دي البطوله بقى. يعني هي انت عايز تكلم عيالك على البطوله، مش تفرجوا على فيلم فريد شوقي وحش الشاشه وملك ده هو خاف من صفار لو طلع له. هي دي البطوله، يعني هو دي الحاجات اللي انت يا ريت تقعد تحكيها لعيالك، هي دي البطوله بقى، هو ده البطل الحقيقي الشرس. فالاشطر طالع فلقاه في وشه، فشايف حاجه ما قالش يا نهار ابيض وراح راجع تاني، قال لك لا ده اول ما شافه وثب عليه، راح لاطط عليه، يلا ايه اللي يدرى يعني ايه اللي يحصل؟ والله رجال رجال والله. فشوف يقول صعب، فاذا امامهم رجل من الروم جسيم عظيم، فمضى اليه الاشطر حتى وثب عليه، راح هاجم عليه، واللي يحصل يحصل بعد كده بقى، خلاص. فاستوى هو الرومية على صخره، واقفين على صخره عاملين يضربوا في بعض، وكل واحد ماسك طبعا سيفه. اسمع اللي حصل، فاطن الاشطر كف الرومي، اطن كفه يعني ايه؟ طيار له ايده، طيار له ايده، هذه اول حاجه عملها، اطن الاشطر كف الرومي، وضرب الرومي الاشطر بسيفه فلم يضره، يعني اصابه سطحيه زي ما بتقولوا، واخد بالك. وبعدين اعتنق كل واحد منهما صاحبه، خلاص ما بقتش السيوف بقى، ده التحم مع ده، خلاص. فشوف بقى ملتحمين مع بعض، فوقع على الصخره بعد ما كانوا واقفين، راحوا واقعين، خلاص. واخذ الاشطر يقول وهو في عراك معه، يضربوا بقى في بعض، مين اللي موت مين بقى؟ بقت ايادي طور مع الاشطر. شوف بقى الاشطر شغال بيعمل ايه بقى، بيعمل ايه بقى؟ شاح يا باص، واخد بالك انت؟ شوف الكلام. فاخذ الاشطر يرفع صوته ويقول: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا من المسلمين. شوف الكلمه اللي كان بيرددها وداخل في عراق مع هذا الرابط بعض اللي ان القران فين؟ ها، على السام، على السام. فلم يزل يقول ذلك حتى انتهوا الى مستوى الجبل وقرار، خلاص وصلوا الى اعلى الجبل، فوثب على الرومي فقتله، خلص عليه خلاص. وصاحت الناس ان جوزوا، يلا اطلعوا، الحمار اللي كان واقف خلاص عادوا بقى خلاص. طلع المسلمين، فلما راى الروم ذلك ورأوا أن عظيمهم هذا البغل اللي واقف ده بتاع موته، قال لك بس كان ده كان ده، يعني ايه اللي طالعين دول هيعملوا معانا ايه؟ اه والله. فانهزموا، وكان الأشطر ذا بلاء حسن في اليرموك، قتل 13 واحد في اليوم ده، مش يضطر له بس، لا 13 واحد خلاص. يقول: فركب خالد والمسلمون، وظلوا طبعا ركبوا أعداء الله وتتبعوهم في القرى والجبال حتى وصلوا إلى حمص، وخرج إليهم أهل حمص فعاهدوهم، ففعل معهم خالد ما فعل بأهل دمشق. ثم صار خالد في أثر من انهزم، وإلى أن أنهى وأجهز على الروم تماما تماما تماما. هنا أبو عبيدة بقى بدأ يغيب في الوقت اللي زي ما بيقولوا بيتتبع فيه خالد هؤلاء الفارغين وبيستقصي سقفتهم. ابو عبيده بدا ينشغل بدفن جثث المسلمين. طبعا ما في شك ان هؤلاء بيتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان مش انت مطالب بانك تواري جثه المسلم وبس، لا، وتواري جثه الكاف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينبت جاء في قليب ودفن جثث المشركين. ولذلك عندك في أحكام الجنائز إنك كمسلم إذا رأيت جثة كافر وارها، يعني ادفنه، غوار خلاص، ودي نفس فتغوار. فطبعا كانت القضية اللي هتشغل أبا عبيدة هي كيف بقى هيواري جثة 80,000 80,000 ميتين هيواريهم؟ قال لك ما هي اتوارت لوحديها، ما هم واقعين في بس خلاص. فشوف سبحان الله العظيم. فأخذ يغيب جثث المسلمين وكفاه الله دفن الكافرين إذ أنهم كانوا بالواقصة التي وقعوا فيها. فشوف يعني ربنا قد لهم هزيمة ويريحوا كمان ضعف 80,000 حاجة بقى، يعني عايزة لها 80 يوم على الأقل. فالحمد لله كانت مهزما ومقبرا لهم، الحمد لله ربنا ريحنا منهم إن شاء الله. فكفاه الله الكفار بالواقصة التي وقعوا فيها. فكتب أبو عبيدة من مكانه إلى عمر يطمئنه ويصف له أمرهم، خلاص. وانتهت بهذا موقعة اليرموك كما قلت اللي أبلى فيها المسلمون بلاء حسن. بهذا طبعا تم الفتح للمسلمين لبلاد الشام والسيطرة تماما على بلاد الشام واستخلاص الأراضي الشامية من أيدي الصليبيين ومن أيدي الروم. بدأ بعد هذا ابن عساكر ينتقل بك الى قضية اخرى، فبدأ يذكر عناوين تتعلق بالشام ودمشق، منها هذا العنوان الذي بدأ به وهو ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن مما له تعلق بدمشق والشام. وانا قلت لك ينبغي ان تفرق بين الفتن وبين الملاحم، خلاص. الملاحم هي الحروب يعنى بها الحروب والابتلاءات اللي هتمر بالمسلمين. واما الفتن قلت لك ينبغي ان تفرق بين الفتن وبين الملاحم. خلاص، الملاحم هي الحروب، يعنى بها الحروب والابتلاءات اللي هتمر بالمسلمين. واما الفتن فيعنى بها تلك الابتلاءات التي ستبتلى بها هذه الديار، زي ما هنشوف بقى ان هيخرج من الشام المسيخ الدجال، وهيبقى يأجوج ومأجوج، وهينزل فيها عيسى ابن مريم، وما الى هذا عناوين طيبة وبتحمل امور جميلة جدا. فبدأ هو بهذا العنوان اللي انا بقول لك عليه ده، اللي هو ذكر ما ورد من الملاحم والفتن مما له تعلق بالشام والمسجد. فذكر هذه الرواية اللي طبعا اعتقد خلاص بقيتوا كلكم عارفينها، وهي حديث ابي هريرة، وقلت لكم ان ده حديث موجود صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، هذه الشام طبعا، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، يشهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. طبعا أنا تناولت معاكم الحديث ده من قبل، فاكرين؟ مالكم؟ مش فاكرين؟ تناولت معاكم هذا الحديث من قبل، وقلت اني نعم. طيب انا مريت، بس انا لمحت له في هذا المسجد، انا لمحت له في هذا المسجد، قلت بس انا خلاص هشرح يعني، وانا هجيب لك اخويا اشرحها، ما انا اللي هشرحها، ما انا فقلت اني اهل العلم كان لهم في لهذا الحديث، طبعا لما شرحناه لبعض اخوانكم بإسهاب وتفصيل، كان لهم في هذا الحديث تفسيرات ثلاث، هناك تفسيران بيتعلقوا بما وقع، وهناك او بما مضى، وفي تفسير بيقول ان ده انباء بما هو لسه هيكون قبل قيام الساعة، اللي هو الوقت اللي احنا فيه، مش عارف اللي هو الوقت اللي احنا فيه. طبعا هو بعد ما ذكر هذا الحديث بيذكر الحافظ ابن عساكر وهو بيشرح هذه التفسيرات التي تتعلق بهذا الحديث. خلاص، فبيقول اني في هذا الحديث قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن، يعني ده شيء ما كانش حصل في وقت او في حياة النبي، فهو بكل المقاييس اخبار بغيب مستقبلي، لكن هي القضية هل هو بالنسبة لنا احنا دلوقتي وقع ولا لسه هيقع. وصل لك الكلام؟ وصل لك؟ يبقى اذا هو كان وقت ما قال النبي بكل المقاييس هو لسه ايه؟ هو لسه غيب. يعني اذا هذا من الاحاديث، ولذلك ضمن الامام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، يعني البيهقي عامل كتاب طيب جدا مسميه دلائل النبوة 8 مجلدات، بسم الله ما شاء الله كتاب طيب، جامع فيه كل الاقوال والافعال وكذا وكذا وكذا التي تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق، وما يقوله انما هو الحق. فجمع طبعا مما يدلل على انه نبي حق اخباراته بما سوف يكون، ودي مش ممكن اي واحد يعني، مش ممكن لانه لا يعلم الغيب، وخاصة الغيب المستقبلي الا الله، مسألة محسومة. ففي هذا الكتاب ده اللي هو اي كم كبير جدا من الاحاديث اللي النبي قالها اللي هيكون كذا وهيحصل كذا هيكون كذا هيحصل كذا هيكون كذا هيحصل كذا, وقال ان يعني جل ما قاله قد وقع وهناك اشياء لسه هننتظر انها سوف تقع وهتقع خلاص. فالنبي لما قال هذا الكلام هذا الحديث قاله وهو لم يحدث بعد, لكن لسه المسلمين في وقته فتحوا العراق ولا فتحوا الشام ولا فتحوا مصر ولا حد له علاقه ومع ذلك اخبر النبي في حق هذه البلدان هذا الخبر, منعت العراق درهمها وقفي ذهب, خلاص درهمها وقفي ذهب, وجاب صيغه منعت اللي هي بلفظ الماضي الماضي. واحنا قلنا ان الواثق من الشيء انه هيكون يجوز له ان يعبر عنه بصيغه الايه الماضي. ضربت لكم مثال لما بيجي طالب في الكليه خاله بقى العميد, ها بص يقول له خالي خلي بالك معاه السنه دي, يقول له هو حابب انت نجحت الواد لا لسه لم تح ولا الامتحانات جت ولا النتيجه بانت ومع ذلك قال له ايه نجحت خلاص انت نجحت ليه؟ انه واثق انه هيعمل ايه هيرجح. فمادام الشيء ده موثوق منه جاز ان نستخدم فيه صيغه الماضي. واحد يجي يقول لك سند ده يا اخي وانا ماشي بالعربيه واحد مش عارف حدث عليا وبتاع رحت نازل واكله قلمين ومسمعه كلمتين فجاه لقيته لواء, قال له بس انت ضيعت اوف على ايه انت, قال له بس اعملها وعليا مالكش دعوه. فعلى طول قال له اللي قدامه روح يقول له انت ايه مش هتضيع, يقول له انت ايه تضيع بعده واحد قدامه, لكن هو خلاص بقى حكم ال فاسكان دي بيعملها البشر مش هيعملها رب البشر. ولذلك ربنا قال اتى امر الله فلا تستعجلوه. منين اتى ومنين فلا تستعجلوه بقى اتى دي طبعا لانه اتى في علم الله خلاص اتى في علم الله. ولذلك هو نفسه هيقول لك هو وانا الحافظ ابن عساكر قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن ولكنه في علم الله كائن, ولكنه في علم الله كائن, فاستخدم لفظ الايه ها لفظ الماضي لفظ الماضي. فالحديث يقول ملأت العراق درهمها وقفيزها, وملأت الشام مدها ودينارها, وملأت مصر دبها ودينارها, وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. أبو هريرة يقول يشهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. خلاص طبعا زي ما قلت النبي لما قال هذا الكلام ما كان لسه حاجة منه حصلت, لكن جزم انه ايه ها انه يحصل اهو, ولذلك استخدم صيغة الايه ها الماضي. لكن هي القضية اللي بنسأل نفسنا فيها ان اللي قاله ده بالنسبة لنا احنا بقى حصل ولا لسه هيحصل, يعني لسه في حاجة هتحصل للعراق ولسه في حاجة هتحصل للشام ولسه في حاجة هتحصل لمصر. يبقى السؤال القائم دلوقتي اهو ان اللي قاله النبي ده ها وقت ان قاله كان ماضيا او كان مستقبلا لم يحدث, يبقى ده اخبار بالغيب. بالنسبة لنا احنا بقى الحاجات دي حصلت ولا ما حصلتش؟ بعض التفسيرات اللي هتسمعها هتشير بالنسبة لنا احنا الى انها حصل, وبعض التفسيرات وهو التفسير الثالث اللي احنا تبناه طبعا هيقول انها لسه هتحصل. بالنسبة لنا انها لسه هتحصل. طيب التفسيرات الثلاث دي ايه؟ عايز ترى؟ عايز يبقى هتجيني ان شاء الله النهاردة ايه؟ الاربعة؟ يبقى هتجيني ان شاء الله يوم الاثنين يا راجل, يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. على فكرة الخبر الميمون اللي بلغني, فاكرين القصة اللي النصراني اللي اتكلمنا عنه في المحاضرة السابقة مجدي نبيل لو أبو باو ده طلح صدر له قرار من الشيخ الأزهر فعين عضوا في مجمع البحوث الإسلامية. فأبشروا يعني فشوف الخير جاي خير جاي خير جاي. خلاص خلاص خلاص خلاص. يقول لك يا ايها الذين امنوا لستم على شيء حتى تقيموا الصلاه. انت رميتهم الاثنين. لو كنت جبت الاثنين كنت سمعت اللي تاني. لو كنت جبت الاثنين كنت سمعت اللي تاني. بالراحه بالراحه بس اتفضل على شنوده بالراحه عليهم بالراحه عليهم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.